ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Thank you. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ وكل شيء فصلناه تفصيلا. Yeah.

صدق الله العظيم.